صلى الإله وسلم على النبي المكرم. صلى صلى صلى الإله الشفاعة تقدم. صلى صلى صلى الإله وسلم على النبي المكرم. صلى الإله وسلم على النبي المكرم. منح طير الحمام على مصطفى يا ابن رامز، يا شفيعي في القيام. يا مصطفى يا ابن رامز، يا شفيعي في القيام. يا ظللته الغمامة، يا ظللته الغمامة. والظبي لحنا تكلم. صلى الإله وسلم على النبي المكرم. صلى الإله وسلم على النبي المكرم. منح طير الحمام على الأراضي كذا منايا ولبي. صلي عليه يا ربي، صلي عليه يا ربي. فسر ركب ورن. صلى الإله وسلم على النبي المكرم. صلى صلى صلى الإله وسلم على النبي المكرم. منح طير الحمام على الأراضي دنياك ساعة، اجعل الأعمال طاعة، هذه دنياك ساعة، اجعل الأعمال طاعة، واشتري خير بضاعة، واشتري خير بضاعة، شرعة الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، كل من يمشي يقول، كل من يمشي يقول، كل من يمشي يقول، كل من يمشي يقول، كن شفيعي يا محمد. هذه نبينا تفرح القلب الحزين، أبشروا يا زائرين، أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد. صفوة الباري محمد درة للكائنات، مدحه بلسم لروحي. اجعل الأعمال طاعة، واشتري خير بضاعة، واشتري خير بضاعة، شرعة الهادي محمد.